من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا كلامنا في المسؤولية العقلية تجاه القيود والمقدمات، وطرحنا في المقام ثلاثة أسئلة أجبنا عن السؤال الأول والثاني، ووصل بنا الكلام إلى الجواب عن السؤال الثالث. السؤال الثالث يقول: قسمنا المقدمات إلى ثلاثة أقسام: المقدمات الوجوبية أو ما يسمى بقيود الوجوب، والمقدمات الشرعية الوجودية، والمقدمات العقلية الوجودية. والسؤال هو: ما هو الميزان في جعل الشيء من مقدمات الوجوب أو من مقدمات الوجود، أي مقدمات الواجب؟ ما هو الميزان الذي يعتمد عليه الشارع المقدس في جعل هذا الشيء قيدا للوجوب أو جعله قيدا للواجب؟ هل هناك ميزان أو لا يوجد ميزان وضابطة؟ الجواب: طبعا كلامنا سينحصر بالقسمين الأولين: المقدمات الوجوبية والمقدمات الشرعية الوجودية، لأن هذين القسمين مجعولين من قبل الشارع، لأن الشارع هو الذي يأخذهما. فمن حقنا أن نسأل: ما هو الميزان الذي اعتمده الشارع في ذلك؟ أما القسم الثالث وهو المقدمات الوجودية العقلية، فمن الذي أخذها في الواجب؟ أخذها العقل. فليس من حقنا أن نسأل لماذا أخذها الشارع وبأي ميزان. هو الشارع لم يأخذها، وإنما الذي اشترطها العقل. إذن القسم الثالث خارج عن سؤالنا، يبقى فقط القسم الأول والقسم الثاني. فنطرح السؤال مرة أخرى، نقول: ما هو الميزان في جعل الشيء من قبل الشارع مقدمة وجوبية أو جعله مقدمة شرعية وجودية؟ هل هناك ضابط أم لا؟ الجواب: نعم، الضابط والميزان هو ما تقدم في الأبحاث السابقة، حيث قسمنا القيود إلى قسمين: قيود الاتصاف وقيود الترتب، شروط الاتصاف وشروط الترتب. فكل ما كان في مرحلة الميلاد شرطا للاتصاف، يعني شرطا للاتصاف، اتصاف الفعل بالميلاد، كان قيدا للإرادة، وبالتالي يكون قيدا للوجوب. وكل ما كان شرطا للترتب يكون قيدا للمراد وليس للإرادة، فيكون قيدا للواجب كما تقدم بيانه سابقا. نفس الكلام الذي ذكرناه سابقا، قلنا كل ما كان شرطا للاتصاف يكون شرطا للإرادة فيكون شرطا للوجوب، وكل ما كان شرطا للترتب يكون شرطا علما للمراد وليس للإرادة فيكون بالنتيجة شرطا للواجب. ولكننا نضيف هنا إن شرط الترتب تارة يكون أمرا اختياريا وأخرى يكون أمرا ليس اختياريا، يعني تارة يكون مقدورا للمكلف وباختيار المكلف وأخرى لا يكون باختيار المكلف وليس مقدورا للمكلف. ونحن حينما نقول إن شرط الترتب سيكون شرطا للواجب فمرادنا من ذلك شروط الترتب الاختيارية المقدورة للمكلف. إذا كان شرط الترتب اختياريا ومقدورا كان شنو؟ شرطا للواجب. لماذا؟ وذلك لأن شرط الواجب هناك مسؤولية عقلية عن تحصيله، العقل يدعو إلى تحصيله، ولهذا لا بد أن يكون مقدورا واختياريا، وإلا لو لم يكن مقدورا كيف يحرك العقل نحو تحصيله؟ إذن إن كان شرط الترتب اختياريا كان شرطا للواجب، مثاله كالوضوء بالنسبة للصلاة، فإن الوضوء من شروط الاتصاف أم من شروط الترتب؟ قلنا سابقا قلنا من شروط الترتب، ليس دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة وإنما دخيل في استيفاء تلك المصلحة، فالوضوء من شروط الترتب. زين الوضوء أمر اختياري أو أمر ليس اختياري؟ أمر اختياري، لهذا يكون شرطا للواجب ويدعو العقل إلى تحصيله ولا مشكلة في ذلك. أما إذا كان شرط الترتب ليس اختياريا، إذا كان شرط الترتب ليس باختيار المكلف لا بإمكانه إيجاده ولا بإمكانه شنو إعدامه، مو بيد المكلف، فحسب القاعدة بما أنه شرط للترتب فلا بد أن يكون شرطا للواجب، لأن شروط الترتب تصير شروطا للواجب، ولكن شرط الواجب يلزم تحصيله، العقل يحكم بلزوم تحصيله، ولكننا فرضنا أنه ليس اختياريا فكيف يلزم تحصيله؟ فيضطر المولى إلى جعله قيدا للوجوب أيضا، فيصير قيدا للواجب هو الوجوب. لماذا يضطر المولى إلى أخذه قيدا للوجوب؟ وذلك لأنه غير مقدور، وإذا كان غير مقدور فلا معنى لحكم العقل بلزوم تحصيله، لو كان قيدا للواجب فقط للزمه تحصيله مع أنه غير مقدور، فيجعله المولى قيدا للوجوب. وقيود الوجوب يلزم تحصيلها أو لا يلزم تحصيلها؟ لا يلزم تحصيلها. فالمولى لكي يتخلص من تحريك العقل نحو تحصيل القيد، لأنه أمر غير اختياري، يجعله قيدا للوجوب أيضا. وإذا جعل قيدا للوجوب فلا يلزم تحصيله. مثاله دخول شهر رمضان. دخول شهر رمضان باختيار المكلف أو ليس باختيار المكلف؟ ليس باختيار المكلف، لكنه شرط للواجب، وذلك لأن المولى حينما أوجب علينا الصوم أوجب علينا حصة خاصة من الصوم. أي صوم؟ الواقع في شهر رمضان. وكل ما يرجع إلى التحصيص فهو قيد للواجب. خليها قاعدة في ذهنك، كل ما يرجع إلى التحصيص فهو شنو؟ قيد للواجب. مثلا الطهارة للصلاة، الطهارة للصلاة شنو معناه؟ يعني المولى لم يرد طبيعة الصلاة، وإنما أراد حصة خاصة. ما هي الحصة الخاصة؟ الصلاة عن طهارة. المولى أراد مني حصة خاصة من الصوم. أي صوم؟ الواقع في شهر رمضان. فدخول شهر رمضان قيد للواجب، لأنه تحصيص للصوم. ولكن إذا ترك قيدا للواجب فقط فالعقل يلزمنا بتحصيله، والمفروض أنه غير مقدور ليس بيدنا، فسيلزم التكليف بغير مقدور. فيضطر المولى إلى جعل شهر رمضان قيدا للوجوب أيضا. فش راح يصير؟ قيد للواجب وقيد للوجوب. وما هي مسؤوليتنا تجاه قيد الواجب والوجوب معا؟ قلنا في الدرس السابق يجب تحصيله أو لا يجب تحصيله؟ لا يجب تحصيله، ولكن إذا حصل وجب التقيد به. لا يلزم تحصيله، لكن إذا حصل لا بد أن تتقيد به. يعني شنو لا بد أن تتقيد به؟ يعني لا بد أن تأتي بالصوم فيه في شهر رمضان، ولا يجوز تأخيره إلى شوال مثلا. الخلاصة، إن كان الشرط من شروط الاتصال كالزوال لصلاة الظهر والاستطاعة للحاج كان قيدا للوجوب، وإذا كان قيدا للوجوب فالمولى يهتم بتحصيله أو لا يهتم؟ لا يهتم، لأنه أصل اتصاف الفعل بالمصلحة متوقف عليه، قبله لا مصلحة، فلا يهتم المولى به ولا يدعو إلى تحصيله، والعقل لا يدعو إلى تحصيله. أما إذا كان شرطا للترتب فإن كان مقدورا كالوضوء للصلاة كان شرطا للواجب فقط، والعقل يدعو إلى تحصيله. أما إذا كان ليس مقدورا صار قيدا لمن؟ للواجب والوجوب معا، والعقل لا يدعو إلى تحصيله، لكنه إذا حصل وجب التقيد به. إذن من هنا نفهم أن المناط في قيد الواجب فقط، شنو المناط؟ أن يكون قيدا للترتب ويكون مقدورا. أما المناط في جعل القيد قيدا للوجوب فأمران: إما أن يكون شرطا للاتصاف، أو يكون شرطا للترتب لكنه غير مقدور. قال: وأما تحديد الضابط الذي يسير عليه المولى في جعل القيد من القسم الأول أو من القسم الثاني والقسم الثالث خارج، فهو أن كل ما كان من شروط الاتصاف في مرحلة الملاك فيأخذه المولى قيدا للوجوب لا للواجب. شرط للاتصاف فيكون شرطا للإرادة فيؤخذ في الوجوب فيصبح مقدمة وجوبية، والوجه في ذلك واضح، لأنه لما كان شرطا في الاتصاف فلا يهتم المولى بتحصيله. لماذا؟ لأن أصل ترتب المصلحة عليه هو شنو؟ أصل ترتب المصلحة متوقف عليه، بمعنى قبل وجوده توجد مصلحة أو لا توجد؟ لا توجد، فكيف يدعو المولى إلى تحصيله؟ بينما لو جعله قيدا للواجب، إذا جعله المولى قيدا للواجب وكان الوجوب فعليا قبله، لأن الذي يحرك قلنا شنو؟ الوجوب الفعلي. بينما لو جعله المولى قيدا للواجب وكان الوجوب فعليا قبله، لأنه مو قيد وجوب قيد واجب، لأصبح مقدمة وجودية قبل هذا القيد قبل حصوله. لو كان مقدمة للوجوب فالوجوب فعلي قبله أم فعلي بعده؟ بعد حصوله، لأنه مقدمة وجوب. أما إذا أخذه المولى قيدا للواجب فقط كالوضوء راح يصير، فالوجوب فعلي قبله لأنه ليس دخيلا في الوجوب. لو جعله قيدا للواجب وكان الوجوب فعليا قبله لأصبح مقدمة وجودية، وإذا صار مقدمة وجودية ولكان التكليف محركا نحو تحصيله. هاي محركية شرعية لو عقلية؟ احنا كلامنا كله في المحركية العقلية. ولكان التكليف محركا عقلا نحو تحصيله، وبما أنه ليس كذلك لأن المصلحة تتوقف عليه، بمعنى لو لم يكن لما كانت هناك مصلحة فلا وجوب فعلي قبله، إذن هو مقدمة وجوبية وليست مقدمة وجودية، فيتعين جعله مقدمة وجوبية. هذه الضمائر كلها ترجع إلى شرط الاتصاف. شرط الاتصاف لا بد أن يجعل مقدمة وجوبية. لماذا؟ لأنه لو لم يجعل مقدمة وجوبية لكان مقدمة وجودية وللزم تحصيله ولكان الوجوب فعليا قبله، وهذا باطل لأن الوجوب ليس فعليا قبله إذ لا مصلحة قبله. فإذا لم تكن مصلحة قبله فلا وجوب فعلي قبله فلا محركية، إذن هو شرط للوجوب وليس شرطا للواجب. بل تجيب عن وجود تقييد، يعني انا افترض تقييد. لا لا لا مو تقييد، لا الان احنا كلامنا التقييد الشرع شارع أخذ قيدا، أما شروط الاتصاف والترتب تتعلق بالملاك، والملاك أمر تكويني مو بيد الشارع. أسبق رتبة من التقييد للمصلحة نفس الفعل أو طبعا أمر تكويني، أمر تكويني الملاك الأساسي مو وجود المصلحة أو استيفاءها طبعا هو أما أخذ القيد لأن قيدها لا يرجع لها. وإحنا قلنا المولى ينظر هذا القيد أو هذا الشيء، حسنا أنت يجوز سبب لك الالتباس التعبير بالقيد، هذا الشيء دخيل في أصل الاتصاف أو دخيل في الترتب؟ إذا كان دخيلا في الاتصاف أخذه المولى قيدا للوجوب، أما إذا كان دخيلا في الترتب فإن كان مقدورا كان قيدا للواجب فقط، إن لم يكن مقدورا كان قيدا للواجب والوجوب معا. وأما ما كان من شروط الترتب فهو على نحوين، أحدهما أن يكون اختياريا للمكلف، وفي هذه الحالة يأخذه المولى قيدا للواجب فقط فحسب. لماذا؟ لأنه يهتم بتحصيله كالوضوء للصلاة. والآخر أن يكون شرط الترتب غير اختياري، وفي هذه الحالة يتعين أخذه قيدا للوجوب إضافة إلى أخذه قيدا للواجب. هو قيد للواجب لماذا؟ لأنه من شروط الترتب على حسب القاعدة. لكن لماذا نجعله قيدا للوجوب؟ لأنه لو بقي قيدا للواجب للزم تحصيله وهو غير مقدور، فلذلك نضطر إلى جعله قيدا للوجوب حتى لا يلزم تحصيله. ولا يمكن الاقتصار على تقييد الواجب به، يعني لا يمكن أن نجعله قيدا للواجب فقط، إذ مع الاقتصار كذلك يعني على جعله قيدا للواجب فقط يكون التكليف محركا نحوه ومدينا للمكلف به، وهو غير معقول لعدم كونه اختياريا. لذلك يضطر المولى إلى أخذه شنو؟ قيدا للوجوب أيضا، وإذا أخذه قيدا للوجوب فلا يلزم تحصيله. وبهذا يتضح أن الضابط في جعل شيء قيدا للوجوب هو أحد أمرين، إما كونه شرط الاتصاف كالاستطاعة للحج، وإما كونه شرط الترتب مع عدم كونه مقدورا كدخول شهر رمضان، فإنه من شروط الترتب لكنه ليس مقدورا فيصير شرطا للوجوب والواجب معا. ثمرة هي لزوم التحصيل وعدم لزوم التحصيل، واضح جدا. لا مو يلزم تحصيله أو لا يلزم تحصيله، نقول إن كان قيدا للوجوب لا يلزم تحصيله، وإن كان قيدا للواجب يلزم تحصيله. القيود المتأخرة زمانا عن المقيد. قسمنا القيود إلى قسمين، قيود الوجوب وقيود الواجب، وهي بلحاظ الزمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن تكون متقدمة على المقيد، وإما أن تكون مقارنة للمقيد، وإما أن تكون متأخرة عن المقيد. هل يوجد قسم رابع؟ لا، إما متقدمة وإما مقارنة وإما متأخرة. كم قسم؟ ثلاثة أقسام. وكل من هذه الأقسام الثلاثة إما قيد وجوب وإما قيد واجب، فصير الأقسام ستة. قيد الوجوب إما متقدم أو مقارن أو متأخر، قيد الواجب إما متقدم إما مقارن إما متأخر، فالأقسام ستة، فلنضرب أمثلة لهذه الأقسام الستة. نقول أولا قيد الوجوب المتقدم، قيد الوجوب المتقدم شنو مثال قيد الوجوب المتقدم؟ لا، الاستطاعة، بمجرد أن توجد الاستطاعة يحصل وجوب الحج، مو امتثال الحج، تبدأ الفعلية. مثلا رؤية الهلال في شهر رمضان على القول بأن الوجوب شنو يبدأ من الفجر، فرؤية الهلال شرط متقدم لوجوب الصوم الذي هو يبدأ منين؟ من الفجر، فهذا شرط للوجوب ومتقدم. أما الشرط القسم الثاني، شرط الوجوب المقارن، فكالزوال بالنسبة لصلاة الظهر، فإن الزوال بمجرد أن يحصل يقارنه وجوب صلاة الظهر، هذا القسم الثاني. القسم الثالث قيد الوجوب المتأخر، مثلوا له بالإجازة في عقد الفضول على القول بالكشف، الاستحاضة قيد الواجب، كلامنا في قيد الوجوب، الإجازة في عقد الفضول بناء على القول بالكشف. طبعا حينما نقول قيد للوجوب لا تتصور أن مراد الوجوب هو هذا الوجوب التكليفي فقط، يعني فقط عن الوجوب، لا يشمل الأحكام التكليفية الأخرى كالحرمة، ولا يشمل الحكم الوضعي، لا، حينما نقول قيد للوجوب يعني قيد للحكم، أي حكم سواء كان تكليفيا أو وضعيا، وسواء كان وجوبا أو حرمة أو استحبابا أو غير ذلك، المهم هو قيد لفعلية الحكم، ما يتوقف عليه فعلية الحكم. فنعبر عن قيد وجوب كاصطلاح، قيد الوجوب أيها الإخوة لا تشتبهون، قيد الوجوب مو معناه فقط للوجوب ولا يجري إلا في الوجوب، لا، قيد الوجوب كاصطلاح شامل لكل قيود الحكم التي تتوقف عليها فعلية الحكم، سواء كان حكما تكليفيا أو كان حكما وضعيا. فالقيد الذي يتوقف عليه الحكم الوضعي أيضا يعتبر من قيود الوجوب. ومثالنا من هذا النوع، إذا أجريت المعاملة الفضولية فالنقل والانتقال الذي هو حكم وضعي، ملكية يعني نقل وانتقال، والملكية حكم وضعي، فهذا الحكم الوضعي متوقف على إجازة المالك، فإذا أجاز المالك يعني المعاملة حصلت يوم السبت وأجاز المالك يوم الاثنين، فهنا كم قول في الإجازة؟ لدينا قولان، القول بالنقل والقول بالكشف. القول بالنقل معناه أن النقل والانتقال والملكية إنما تحصل من حين الإجازة لا من حين العقد، وبما أن الإجازة حصلت يوم الاثنين فالنقل والانتقال يحصل يوم الاثنين، وعلى هذا القول تكون الإجازة شرطا مقارنا لو متأخرا، مقارن بمجرد حصولها تحصل الملكية. أما على القول بالكشف فالإجازة تحصل يوم الاثنين، لكنها كاشفة عن أن النقل والانتقال حصل من حين العقد يوم السبت، فالملكية حصلت يوم السبت لكن شرطها يوم الاثنين، فيصير شرطا متأخرا للحكم، وإن كان هذا الحكم حكما وضعيا وليس حكما تكليفيا، لكن ينطبق عليه أنه قيد للوجوب، قيد للحكم، قيد متأخر. إذن لحد الآن كم قسم صار عندنا؟ القيد المتقدم للوجوب ومثاله رؤية الهلال، القيد المقارن للوجوب ومثاله الزوال، القيد المتأخر ومثاله إجازة العقد الفضولي بناء على القول بالكيف. أما قيود الواجب فأيضا على ثلاثة أقسام. القسم الأول قيد الواجب المتقدم كالوضوء بالنسبة للصلاة، فإن الإنسان يتوضأ ولا يصلي مثلا إلا بعد ساعة، بعد نصف ساعة، فالوضوء قيد للواجب لكنه تقدم على الواجب، توضأ الإنسان ثم بعد ذلك صلى، تأخر وراء دقيقة، دقيقتين، ساعة، ساعتين، المهم الوضوء متقدم والصلاة متأخرة. طبعا هذا مبني على أحد القولين في المسألة، لأن اشتراط الطهارة في الصلاة فسر بأحد تفسيرين. يعني حينما نسأل ما هو قيد الواجب في الصلاة، قولان في المسألة، ذهب بعض الأعلام إلى أن قيد الواجب في الصلاة هو الوضوء وليس الحالة المترتبة على الوضوء وهي الكون على طهارة. القول الثاني يقول لا، قيد الواجب للصلاة ليس الوضوء كأفعال خارجية، كفعل خارجي، وإنما ما يترتب على الوضوء. ماذا يترتب على الوضوء؟ أن الإنسان يصير طاهرا متطهرا. هذه الحالة الحاصلة للإنسان بعد الوضوء هي قيد الواجب. فبناء على القول الأول أن قيد الواجب هو الوضوء كفعل خارجي يكون قيدا متقدما، أما بناء على أن قيد الواجب هو الحالة المتحصلة من الوضوء فهي متقدمة لو مقارنة راح تصير للصلاة، ستكون مقارنة للصلاة. لذلك إذا أردنا أن نمثل للقيد المتقدم للواجب فلا بد أن نكون من أصحاب القول الأول. فمثال القيد المتقدم هو الوضوء للصلاة بناء على أن شرط الواجب هو الوضوء كفعل خارجي وليس كحالة ناتجة من الوضوء، وإلا صار شرطا مقارنا. النوع الثاني من قيود الواجب القيد المقارن، ومثاله الاستقبال في الصلاة، فإن استقبال القبلة قيد للواجب ولكنه شنو؟ مقارن، يجب عليك أن تستقبل القبلة من حين تكبيرة الإحرام ولا يجب عليك استقبالها ما قبل ذلك، إذن هذا شرط مقارن. القسم الثالث شرط الواجب المتأخر، ومثلوا له بغسل المستحاضة الكثيرة، فإن المستحاضة الكثيرة وظيفتها أن تغتسل ثلاثة أغسال غسل لصلاة الفجر وغسل للظهرين تجمع بينهما وغسل للعشاءين تجمع بينهما. فصوم المستحاضة يوم السبت مشروط بثلاثة أغسال: غسل لصلاة الفجر، وغسل عند الظهر والعصر، وغسل لصلاة المغرب والعشاء. وبإمكانها هذا الغسل الثالث أن تؤخره شنو؟ ليلا بعد الغروب بساعة، ساعتين، ثلاث ساعات، يمكن أن تؤخر الغسل. لكن صحة صومها يوم السبت مشروطة بتمامية الأغسال الثلاثة، ومنها الغسل الواقع ليلة الأحد، تغتسل ليلا يعني ليلة الأحد، بينما صومها كان يوم السبت، فصار الغسل ليلة الأحد شرطا لصحة صومها يوم السبت. زين، هذا مقارن لو متأخر؟ متأخر. إذن كم نوع من القيود صار؟ ستة أنواع: قيد الوجوب المتقدم، قيد الوجوب المقارن، قيد الوجوب المتأخر، قيد الواجب المتقدم، قيد الواجب المقارن، وقيد الواجب المتأخر. أما القيد المقارن والمتقدم، قبل أن يقولوا المتقدم، أما القيد المقارن فلا إشكال فيه، لا في قيود الوجوب كالزوال لصلاة الظهر، ولا في قيود الواجب كاستقبال القبلة. الشرط المقارن لا إشكال فيه ولا ريب فيه، إنما الإشكال وين وقع؟ في القيد المتقدم وفي القيد المتأخر، وذلك لأنهم قالوا إن العلاقة بين القيد والمقيد وبين الشرط والمشروط هي علاقة العلية والمعلولية، فالقيد علة والمقيد معلول، فقيد الوجوب علة لفعلية الوجوب، وقيد الواجب علة لوجود الواجب، فكلاهما علة أو جزء العلة. والقاعدة ماذا تقول؟ إن العلة لا بد أن تكون معاصرة للمعلول، العلة لا بد أن تكون معاصرة للمعلول، ويستحيل أن تكون العلة متقدمة على المعلول، ويستحيل أن تكون العلة متأخرة عن المعلول. هذا كله مو بالرتبة، وإنما كلامنا في الوجود، في الوجود الخارجي. في الوجود الخارجي يستحيل أن تتقدم العلة على المعلول، ويستحيل أن تتأخر العلة على المعلول، لأنه يلزم تأثير المعدوم في الموجود. ومن هنا نشأت المشكلة. الآن لا نتعرض إلى الشرط المتقدم، الآن نسكت عن الشرط المتقدم، نقول الشرط المتقدم الآن فلنتعامل معه معاملة الشرط المقارن، نقول ما بيشكال. لكن هو حقيقة بيشكال لو ما بنفس الإشكال، العلة لا تتقدم وجودا على المعلول، بل لابد أن تكون مقارنة له. لكن الآن فلنغض الطرف عن هذا، نخصص الإشكال بمن؟ بالمتأخر. كيف يكون الشرط متأخرا مع أنه بمثابة العلة؟ كيف يعقل أن تكون العلة متأخرة عن المعلول؟ هذا الإشكال يرد وين يرد؟ في شرط الوجوب المتأخر كإجازة الفضول على القول بالكشف، وأيضا يرد على قيد الواجب المتأخر. كيف يعقل أن يكون متأخرا؟ معناه إذا كان متأخر الإجازة يوم الاثنين والملكية يوم السبت، زين حينما حصلت الملكية يوم السبت الإجازة كانت موجودة أو غير موجودة؟ معدومة. وهذا يعني تأثير المعدوم الموجود، وهو غير معقول. وجود الصوم الصحيح من المستحاضة يوم السبت بينما علته الغسل ليلة الأحد، يعني كانت معدومة أثناء نهار السبت، وهذا يعني تأثير المعدوم في الموجود. فمن هنا نشأت المشكلة. هذه المشكلة تحتاج إلى حل. قال القيود المتأخرة زمانا عن المقيد. إذن بحثنا بما راح يصير بالقيود المتأخرة. القيد سواء كان قيدا للحكم المجعول، شوف السيد الشهيد بعد ما عبر قيد الوجوب، قال قيد المن للحكم حتى يصير شاملا للحكم التكليفي والحكم الوضعي، سواء كان قيدا للحكم المجعول أو كان قيدا للواجب الذي تعلق به الحكم، قد يكون سابقا زمانا على المقيد به وقد يكون مقارنا. هاي كم قسم صار؟ أربعة أقسام: قيد واجب ووجوب ومتقدم ومقارن، فالأقسام أربعة. يبقى عندنا شنو؟ المتأخر، قيد للوجوب وقيد للواجب، فيصير الأقسام ستة. فالقيد المتقدم للحكم من قبيل هلال شهر رمضان الذي هو قيد لوجوب الصيام، مع أن هذا الوجوب يبدأ ويصير فعليا عند طلوع الفجر، بينما قيده رؤية الهلال فهو قيد متقدم. والقيد المقارن للحكم من قبيل الزوال بالنسبة إلى الصلاة فهو قيد للوجوب مقارن لفعلية الوجوب. هذا قيود الوجوب والحكم. أما قيد الواجب، والقيد المتقدم للواجب من قبيل الوضوء للصلاة، لكن على يا قول؟ على يا قول؟ بأن مقدمة الصلاة هو الفعل الخارجي وهو الوضوء، بناء على كون الصلاة مقيدة بالوضوء كفعل خارجي لا بحالة مسببة عن الوضوء مستمرة، وإلا كانت مقارنة. والقيد المقارن للواجب من قبيل الاستقبال بالنسبة إلى الصلاة. هذه أربعة أقسام، يبقى قسمان. وقد افترض في الفقه أحيانا كون القيد متأخرا زمانا عن المقيد، ومثاله في قيود الحكم قيدية الإجازة لنفوذ عقد الفضول بناء على القول بالكتب، أما بناء على القول بالنقل راح يصير مقارن. ومثاله في قيود الواجب غسل المستحاضة في الليل ليلة الأحد الدخيل في صحة صيام النهار في يوم السبت الذي هو متقدم على ذلك الليل، في صحة صيام النهار المتقدم على الليل، على قول بعض الفقهاء كالشيخ الطوسي وابن إدريس الحلي. ومن هنا وقع البحث في إمكان الشرط المتأخر وعدمه، وإن كان هذا البحث وين أيضا؟ في إمكان الشرط المتقدم أيضا، لأنه كما يستحيل تأخر العلة هكذا يستحيل تقدم العلة، لكن كلامنا الآن في المتأخر فقط. ومن هنا وقع البحث في إمكان الشرط المتأخر وعدم إمكانه. ومنشأ الاستشكال هو أن الشرط والقيد بمثابة العلة أو جزء العلة للمشروط والمقيد، ولا يعقل أن تتأخر العلة أو شيء من أجزائها زمانا عن المعلول. ما يمكن، يستحيل أن تكون العلة أو بعض أجزاء العلة متأخر زمانا عن المعلول. وإلا، يعني شنو إلا؟ لو تأخرت العلة أو بعض أجزائها يلزم تأثير المعدوم في الموجود، لأن العلة في زمان المعلول كانت معدومة لأن هي متأخرة، فيؤثر المعدوم في الموجود، لأن المتأخرة كإجازة الفضول أو غسل المستحاض ليلا معدوم في الزمان السابق، يعني معدوم في يوم السبت، وإذا كان معدوما فكيف يكون علة؟ هذا تأثير للمعدوم في الموجود، فكيف يؤثر في وقت سابق على وجوده؟ هذا هو الإشكال. الجواب يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.